الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الفرائض والوصايا من مختصر القاضي أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا للكلام عن الحجب وقول المصنف رحمه الله تعالى: وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأبي. الحجب في اللغة هو المنع، وأما الحجب في الشرع فهو منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظه. صورة المسألة أن يقوم سبب من الأسباب بالشخص من أجل أن يرث، ومع ذلك يمنع هذا الشخص من هذا الإرث بالكلية، أو يمنع هذا الشخص من أن يأخذ الحظ الأوفر من نصيبه من التركة. والحجب ينقسم إلى قسمين. عندنا القسم الأول وهو حجب الحرمان، ومعناه ألا يرث شيئا بحال. والقسم الثاني وهو حجب النقصان، ومعناه منع الوارث من فرضه الأعلى. طيب، لماذا منعناه من فرضه الأعلى؟ لوجود شخص آخر. مثال ذلك الزوج يأخذ النصف، إذا ماتت زوجته ولم يكن لهذه الزوجة فرع وارث. طيب، إذا كان لهذه الزوجة فرع وارث، حينئذ يأخذ هذا الزوج الربع بعد أن كان سيأخذ النصف، فهذا يسمى بحجب النقصان. هذا يسمى بحجب النقصان. والحجب له جملة من القواعد. أول هذه القواعد: كل من أدلى إلى الميت بوارث لا يرث مع وجود ذلك الوارث. مثال ذلك الأب. الأب أقرب للميت من الجد، فعلى ذلك لا يرث هذا الجد في وجود الأب. وكذلك الابن أقرب من ابن الابن، فلا يرث ابن الابن إذا وجد الابن. فالقاعدة الأولى تقول: كل من أدلى إلى الميت بوارث لا يرث مع وجود ذلك الوارث. فالجد هذا أدلى وانتسب إلى هذا الميت بوارث وهو الأب، فلا يرث هذا الجد مع وجود الأب. وهنا في استثناء من هذه القاعدة، وهو أن أولاد الأم يرثون مع وجود الأم، وهي سبب في إرثهم. القاعدة الثانية وهي أن الأقرب يحجب الأبعد، فعلى ذلك سنجد أن الأخ لأنه أقرب من العم فلا يرث العم مع وجود الأخ، لأن الأخ أقرب إلى الميت. القاعدة الثالثة وهي أن الأقوى يحجب الأضعف، فعندنا مثلا أخ شقيق وعندنا أخ لأب، أيهما أقوى؟ الأخ الشقيق أقوى، ولهذا يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب. فإذا عندنا الحجب إما أن يكون حرمانا وإما أن يكون نقصانا. حجب الحرمان له عدة صور، منها الأم، فالأم تحجب جميع الجدات. الأم تحجب جميع الجدات. أما بالنسبة للأب فالأب لا يحجب إلا الجدة لأب فقط. وكذلك من حجب الحرمان الأب، الأب يحجب الجد، ويحجب كذلك كما مر معنا يحجب كذلك الجدة لأب، ويحجب الأب أيضا جميع الإخوة ذكورا وإناثا، ويحجب كذلك العم وابن العم. لاحظ، نحن الآن نطبق القواعد الثلاثة التي ذكرناها آنفا. ولهذا لما قلنا الأم قلنا تحجب جميع الجدات، أما بالنسبة للأب فقلنا يحجب الجد ويحجب الجدة لأب، ويحجب جميع الإخوة، ويحجب كذلك العم، ويحجب كذلك ابن العم. أما بالنسبة للصورة الثالثة وهم الإخوة لأم، فالإخوة لأم يحجبون بالأصول، والأصول كما مر معنا أيضا الأب والجد، فالإخوة لأم يحجبون بالأصول بالأبي والجد، ويحجبون كذلك بالفروع الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. الصورة الرابعة من صور حجب الحرمان الإخوة الأشقاء، فالإخوة الأشقاء يحجبون بالأب والابن وابن الابن. الصورة الأخيرة وهي الإخوة لأب، والإخوة لأب يحجبون بالأبي والابن وابن الابن، وكذلك بالأخ الشقيق باعتبار أنه أقوى منه كما مر معنا أيضا. وهنا فائدة وهي أنها بنت الابن تحجب إذا أخذت البنتان نصيب الثلثين، إلا في حالة إذا وجد معها معصب، يعني إذا وجد معها ابن ابن وإن نزل. قال الشيخ رحمه الله: وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأبي. قال: ويسقط ولد الأم مع أربعة: الولد وولد الابن والأب والجد. قال: ويسقط ولد الأبي والأم مع ثلاثة: الابن وابن الابن، قال والأب. قال: ويسقط ولد الأبي بهؤلاء الثلاثة وبالأخ من الأب والأم. ثم قال بعد ذلك: وأربعة يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب، وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصابات المولى المعتق. عندنا أربعة يرثون دون أخواتهم: أولهم الأعمام، الأعمام فالعم الشقيق يرث ولا ترث العمة الشقيقة، والعم لأب يرث ولا ترث العمة لأب. طيب ما الدليل على ذلك؟ دل على ذلك أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان، فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا سعد ابن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد، وأخذ عمهما ماله، ووالله لا تنكحان ولا مال لهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقضي الله تعالى في ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين والزوجة الثمن، وقال للعم: خذ الباقي. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. يبقى إذن من خلال هذا الحديث علمنا أن الأعمام يرثون ولا ترث العمة الشقيقة، وأن العم لأب يرث ولا ترث العمة الشقيقة. الثاني وهم أبناء العم الذكور، هؤلاء يرثون ولا ترث بنات العم. الثالث وهم بنو الأخ، فيرث ابن الأخ ولا ترث بنت الأخ. الرابع وهم عصابات المولى المعتق، فيرث ابن المعتق ولا ترث بنت المعتق. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذلك قال: فصل في الوصية. قال: فصل في الوصية. قال: تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث. الوصية لغة الإيصال، وسميت بذلك لأن الموصي صاحب الوصية وصل خير دنياه بخير آخرته، ولهذا سميت وصية. وأما الوصية في الشرع فمعناها تبرع بحق مضاف لما بعد الموت، تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. مثال ذلك زيد تبرع بمال وهو 100,000 لصديقه عمرو، وعلق ذلك إلى بعد الموت، فقال أوصيت لعمرو 100,000، فإذا مات عمرو استحق هذا المبلغ. فإذا الوصية عبارة عن إيش؟ عبارة عن تبرع بمال، وهذا المال الذي أعطاه إياه لا مقابل له، لا يأخذ عليه مقابل، لأنه من باب الإحسان وهو ليس على سبيل الوجوب. يؤخذ هذا المبلغ، يؤخذ هذا المال الذي تبرع به الموصي بعد موته، بعد موت الموصي. وهذا قيد مهم في الوصية من أجل أن يخرج بذلك الهبة، فالهبة تبرع بمال في حال الحياة. وحكم الوصية أنها سنة مؤكدة، دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وهنا فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقدم الوصية على الدين، مع أننا سبق وبينا في الدرس الماضي أن الدين مقدم على الوصية عند توزيع التركة. لماذا؟ من أجل الحث على تنفيذ الوصية. الله سبحانه وتعالى قدم ذكر الوصية مع أنها متأخرة في الرتبة للحث على تنفيذها. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهي أن الوصية تعطى بعد الموت، وهذا نؤكد عليه، بخلاف الهبة فإنها تعطى حال الحياة. والوصية والهبة تبرع محض. وهنا أيضا فائدة ثالثة، وهي أن الوصية تجوز للأغنياء. من خلال ما ذكرناه الآن يتضح لنا أن الوصية لها أركان أربعة: عندنا موصي، عندنا ركن ثاني وهو موصى له، والركن الثالث موصى به، والركن الرابع وهو الصيغة. طيب نبدأ بالكلام عن الركن الأول وهو الموصي. في المثال الذي ضربناه الموصي هو صاحب المال الذي تبرع به لصديقه عمرو، فيشترط في هذا الموصي جملة من الشروط. أول هذه الشروط لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون بالغا عاقلا. الشرط الثاني لابد أن يكون حرا. الشرط الثالث هو لابد أن يكون مختارا. لو اختل عندي شرط من هذه الشروط نقول الوصية لا تصح. فلو كان صبيا أو كان مجنونا أو كان عبدا أو كان مكرها، الوصية لا تصح في شيء من هذه الصور. أما بالنسبة للركن الثاني فهو الموصى له، والموصى له كما في المثال الذي ضربناه أنفا هو عمرو. يشترط أيضا فيه جملة من الشروط، منها عدم المعصية. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه لا تصح الوصية لكافر، أو أن تصرف في معصية الله سبحانه وتعالى، كأن يوصي بمال لبناء يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، أو يعبد فيه رب العالمين لكن بعقائد فاسدة ومنحرفة، يبقى هنا نقول الوصية غير صحيحة فلا تنفذ. يشترط كذلك في الموصى له أن يكون معلوما، لابد أن يكون الموصى له معلوما، كأن يقول مثلا وصيتي لفلان ويعين ذلك. وهنا تأتي مسألة، لو جاء الموصي وأوصى لأحد الرجلين هل تصح الوصية في هذه الصورة؟ نقول لا تصح لعدم معرفة الموصى له. طيب، فعلى ذلك إذا قلنا لابد أن يكون الموصى له معلوما، لو جاء شخص ووصى لجهة عامة هل تصح الوصية؟ نعم تصح الوصية، لأنه قد أوصى لجهة معلومة، كأن يقول مثلا أوصي بمبلغ كذا ويعينه لطلاب الأزهر أو لفقراء المسلمين أو للدائنين من المسلمين إلى آخره. يبقى الشرط الأول عدم المعصية، الشرط الثاني في الموصى له أن يكون معلوما، الشرط الثالث أن يكون الموصى له أهلا للملك إن كان معينا. فعلى ذلك هل يصح أن يوصي لميت؟ نقول لا، لأن الميت ليس أهلا للملك. طيب، فعلى ذلك يأتي شخص ويقول ما حكم الوصية لإطعام طير أو حيوان؟ نقول هذا جائز، هذا جائز. وتصح كذلك الوصية لبناء المستشفيات وعمارة المساجد. أما بالنسبة للركن الثالث فهو الموصى به، ويشترط في الموصى به وهو المبلغ كما في المثال الذي جعله الموصي لصديقه عمرو، هذا هو الموصى به، يشترط فيه جملة من الشروط. أول هذه الشروط أن يكون مقصودا، بمعنى لا تصح الوصية، بمعنى أنه لا تصح الوصية بشيء لا فائدة منه، كأن يوصي مثلا بحبة واحدة من القمح أو بدم مسفوح، نقول هذه الوصية لا تصح لأن هذا الشيء لا يقصد، لا فائدة منه. الشرط الثاني في الموصى به أن يكون قابلا للنقل، أن يكون قابلا للنقل اختيارا. فعلى ذلك ما لا يقبل النقل لا تصح، لا يصح الوصية به. كان يأتي مثلا ويوصي بالحق في القصاص، نقول هذا لا يصح لأنه لا يقبل النقل. الشرط الثالث أن يكون مباحا، فتصح الوصية بكل شيء حلال مباح نافع للناس. فعلى ذلك لو جاء وأوصى بشيء محرم نقول لا تصح هذه الوصية، كأن أوصى مثلا بالخمر، هذا لا يصح. يتبقى عندنا الآن الركن الأخير وهو الصيغة، وشرط الصيغة لفظ يشعر بالوصية، لا بد من لفظ يشعر بذلك. والصيغة على قسمين، منها صيغة صريحة ومنها صيغة هي كناية. صريحة كان يقول أوصيت بكذا لفلان، أما الكناية فيقول أوصيت لفلان من مالي، فلا بد من معرفة نيته حينئذ قبل أن يموت، وإلا بطرت هذه الوصية، لأنه قال من مالي ولم يعين شيئا محددا من هذا المال. قال الشيخ رحمه الله وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. بالمعلوم والمجهول، المعلوم خلاص هذا واضح، أما بالنسبة للمجهول كأن يقول أوصيت لزيد بمالي الغائب، هذا صح. قال والموجود والمعدوم، كأن يقول مثلا أوصيت لزيد بثمرة أو حمل سيحدث، فهذا أيضا جائز. قال الشيخ رحمه الله وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة. وهذا شروع من المصنف رحمه الله في الكلام عن مقدار الوصية، تصح الوصية مع الكراهة بما يزيد عن ثلث الملك بعد سداد الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حين أراد أن يوصي بكل ماله، قال الثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فإذا أراد أن يوصي أوصى بالثلث أو أقل من الثلث، لكن لو كان أكثر من الثلث أكثر من الثلث فنقول هذا يتوقف على موافقة الورثة، لو أجازوا هذا القدر الزائد كان هذا عطية من الورثة للموصى له، وإن امتنعوا فلهم الحق في ذلك وتنفذ الوصية في الثلث فقط. وهنا ننتبه إلى أن العبرة بالموافقة على القدر الزائد بعد وفاة الموصي حيث يملك الورثة المال، والعبرة أيضا بمقدار الثلث، وهذه مسألة أخرى مهمة ياريت ننتبه ليها، وهي أن العبرة بمقدار الثلث وقت الوفاة لا وقت الوصية، بمعنى أنه لو كان يملك 3000 وعند الموت يملك 30 يبقى مقدار ثلث الوصية 10، مقدار ثلث الوصية 10، فالعبرة عندنا بوقت الوفاة. وهنا أيضا مسألة، وهي أن الوصية لوارث لا تنفذ مطلقا قليلة كانت أو كثيرة، كانت ثلثا أو أقل أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. طيب نفترض أن بقية الورثة أجازوا ذلك، يبقى في هذه الحالة تكون عطية من هؤلاء الورثة وتصح في هذه الصورة. ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث؟ إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل عدم حصول الخلل في نسب الميراث، من أجل عدم حصول الخلل في نسب الميراث. قال الشيخ رحمه الله وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله، وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه 5 خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة. وهذه آخر مسألة تكلم عنها الشيخ رحمه الله، وهي مسألة الإيصاء، في قوله رحمه الله وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه 5 خصال، هذه مسألة الإيصاء. والإيصاء لغة هو الإيصال كالوصية تماما، وأما الإيصاء في الشرع فهو إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، صورتها أن يقول وصيت فلانا أن يكون وصيا على أولادي مثلا، بهنا جعل هذا الشخص وصيا على أولاده. ما حكم الإيصاء؟ الإيصاء حكمه أنه سنة، وإذا لم يوجد في البلد من يصلح للإيصاء غير هذا الشخص يبقى نقول وجب على هذا الوصي أن يقبل. وعبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أوصى فكتب وصيتي إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله. فصورة الإيصاء إذن أن يقول وصيت فلانا أن يكون وصيا على أولادي مثلا، ومن خلال ذلك يتضح لنا أن الإيصاء له أركان. أول هذه الأركان موص، الثاني موصى، الثاني وصي، الثالث موصى فيه، الرابع وهو الصيغة. أما بالنسبة للوصي فيشترط فيه أن يكون مسلما، فعلى ذلك لا يجوز للشخص أن يوصي لكافر بأن يرعى طفلا مسلما أو مجنونا مثلا. الشرط الثاني في الوصي أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا، الشرط الرابع أن يكون حرا، الشرط الخامس وهو أن يكون أمينا، والمقصود بذلك أن يكون عدلا. الشرط السادس وهو الاهتداء إلى التصرف، فلا يصح أن يكون الوصي سفيها. الشرط السابع والأخير عدم العداوة للمولى عليه. نلاحظ هنا أننا اشترطنا هذه الشروط لأن الإيصاء هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن ولاية، فلذلك يجب أن تتوفر فيه هذه الشروط. لا بد أن يكون مسلما لأن الكافر لا ولاية له، لا بد أن يكون بالغا عاقلا حرا لأن الصبي والمجنون والعبد لا ولاية لهم بل يحتاجون إلى من يتولى أمرهم، ولا بد أن يكون عدلا، ولا بد من أن يهتدي إلى التصرف، فلو كان سفيها فلا يصح هذا الإيصاء. وكذلك لابد من عدم العداوة للمولى عليه. فإذا توفرت هذه الشروط صح الإيصاء، وإذا لم يتوفر لم يصح الإيصاء. وهنا برضو نلفت النظر إلى مسألة مهمة، وهي أنه إذا توفرت هذه الشروط في أم الطفل أو المجنون فهي أولى به لمزيد شفقة الأم على الولد. طيب لو أنه أوصى إلى اثنين، هل يصح أن ينفرد أحدهما بأمر دون الآخر؟ نقول لا، لا يصح له ذلك. طالما أنه أوصى إلى اثنين فلا يصح لواحد منهما أن ينفرد بأمر دون الآخر. طيب نفترض الآن أنه وصى فلانا فرفض الوصية، فنقول والله لو كانت لشخص معين فلا بد من القبول، ومحل القبول إنما هو بعد الوفاة، بعد وفاة الموصي. أما لو كانت لجهة العامة فلا يشترط القبول. هل يمكن للموصي أن يرجع عن الوصية؟ نقول نعم، يصح له أن يرجع عن الوصية ويقول أبطلت وصيتي لفلان، أو أبطلت بعض وصيتي إلى فلان، وبعدين يعني يحدد ما أراد. طيب نفترض أن الموصى له قد مات قبل الموصي، ما الحكم في هذه الحالة؟ نقول بطلت الوصية، نقول بطلت الوصية. وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذا الكتاب المبارك. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نشرع في كتاب جديد، وهو كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.